أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. اقرأ زين. الذي يؤمن بالله وكلماته. أيوه. الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل ناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. حسبك. خلاص طويل هذا. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يقول لنبيه: قل لهم يا نبي يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. لذلك هذا النبي فضل بأمور لم تعط لغيره، ومن جملتها أنه أرسل إلى الناس كافة، وأعطاه الله من الفضل ما لم يعطي لغيره، فأعطاه العلم وأعطاه الحلم وأعطاه الكرم وأعطاه السؤدد والتؤدة وجمال الصورة وجمال النسب وحسن الخلق، وأنه لا يكافئ بالسيئة ولا يقابل الإنسان بما يكره، حتى إن ربه قال له: وإنك لعلى خلق عظيم. ولكن ينبغي لنا أن نعطيه ما أعطاه ربه، ولا نزيد ونعطيه حق الله، فهذا لا يرضيه صلوات الله وسلامه عليه، ولا يرضي الله جل وعلا. لذلك ينبغي أن نضع الأمور في مواضعها، فنحبه أكثر من أنفسنا ووالدينا وأولادنا ومن الناس أجمعين، ونتبعه ونجعله أسوة، ولا نرفع أصواتنا عند قبره صلوات الله وسلامه عليه، ولا عند السنة إذا تليت، ولا عنده إذا كان موجودا مثلا في الدنيا، لقوله: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فأعطاه الله منزلة لم يعطها لغيره، ولكن لا نعطي حق الله، ما يجوز هذا. فلا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، لأن الله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فنعطيه ما أعطاه الله ولا ننزله عنه لأن ذلك لا يجوز، ولا نعطيه حق الله لأن ذلك لا يجوز. ولذلك نضع الأمور في مواضعها. يا أيها الناس، قل لهم يا نبي، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إني رسول الله إليكم جميعا. إذن كل الناس النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إليها، الذي له ملك السماوات والأرض، الذي له ملك السماوات والأرض، والذي له ملك السماوات والأرض ينبغي أن تنفذ أوامره وأن تجتنب نواهيه وأن يعظم، لأنه القادر القدرة الهائلة وما أراده يكون. فالذي يعصيه، من له ملك السماوات والأرض الذي يعصيه يعرض نفسه لماذا؟ للعقوبة. والذي يطيع، من له ملك السماوات والأرض يعرض نفسه للخير وللعزة وللرحمة وللغناء ولكل خير. لا إله إلا هو الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت. كل هذه إما بدل أو عطف بيان، لأن الذي له ملك السماوات والأرض هو لا إله إلا هو، ولا إله إلا هو يعني الله هو الذي يحيي ويميت. وهذه الصفات التي جاءت بعد قوله إني رسول الله إليكم جميعا، ما هو الله؟ من الله؟ الله الذي له ملك السماوات والأرض، الذي لا إله معبود بحق غيره، الذي يحيي ويميت. إذن النتيجة ما هي؟ النتيجة الاستقامة وترك المعاصي والاستمرار في طاعة الله. فآمنوا، هذا التأكيد، بالله ربا معبودا بحق متصفا بصفات الجلال والكمال. آمنوا به على ما طلبكم، فلا تصفوه بما لم يصفه نفسه به أو يصفه به رسوله، ولا تنفوا عنه ما أثبت لنفسه. فآمنوا به ربا معبودا متصفا بصفات الكمال والجلال، ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى، الذي معصوم فيما يبلغ عن الله، في حالة الغضب والرضا وفي حالة السخط ما يبلغه عن الله معصوم فيه. قال له أكتب منك في حالة الغضب؟ قال له اكتب أو لا تكتب، والله لا يخرج من فيه إلا حقا. النبي الذي هو منبأ، الأمي الذي منسوب لأمه أو منسوب للأمة لأنه مرسل لكافة الناس، الذي يؤمن بالله وكلماته، يؤمن بالله كما قلنا ربا معبودا بحق متصفا بصفات الكمال والجلال، وكلماته لا كإيمان النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله عياذا بالله، ولا اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، ولا المجوس الذين قالوا بإلهين. يؤمن بالله إيمانا شرعه الله، إيمانا على ضوء النصوص، وكلماته التوراة والإنجيل والزبور والفرقان والقرآن، كلماته كتبه التي أنزلها. واتبعوه أيها الخلق لعلكم تهتدون. ويفهم من السياق أن الذي لم يتبعه لا يهتدي، والاهتداء ضد الضلال. ثم قال ومن قوم موسى أمة، لأن القرآن لا يظلم أحدا في وضعه، ولذلك قال وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. كل إنسان يعطيه صفته ولا يظلم ولا يبخس، ويعطي للناس حقوقهم، وكل واحد يأخذ حقه ويزيد عليه، والكافر تقوم عليه الحجة ويعذب بعد أن يقول لا عذر لي. جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. إذن واتبعوه لعلكم تهتدون، اتبعوه محمد صلى الله عليه وسلم، اتبعوه لعلكم لكي تهتدوا بذلك، لأنكم إذا اتبعتموه تهتدوا، لأجل أن تهتدوا. واتباع النبي صلى الله عليه وسلم يكون بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، ولا يمكن الإنسان أن يجتنب النواهي ويمتثل الأوامر إلا إذا تعلم. لذلك أكبر ما يعوق كثير من الناس عن النجاح الجهل. الذي يجهل كيف يتبع؟ ما لا يتبع؟ لكن أهم شيء التعلم. ولذلك الذي يتعلم مآل للخوف من الله، الذي يتعلم مآل للتوبة، الذي يتعلم مآل الإقلاع، الذي يتعلم ما يقدر ينغمس في المعاصي، لأنه يعلم أن الله قدير ويأخذ. إذا أخذ إن أخذ ربك لشديد، أو يأخذهم على تخوف. قالوا التخوف التنقص، التنقص أخذه شيئا فشيئا فشيئا حتى يمسكه. ولذلك لما سأل عمر عن التخوف قال له الشاعر الهذلي: هذه لغتنا. قال أبو كبير: تخوف الرحل منها تامكا قردا، كما تخوف عود النبعة السفن. كأن الرحل يأكل من السنام، كما تأكل القدوم من الشجرة إذا ضرب تسقط وصلة صغيرة. وكذلك الرحل يأكل من السنام شيئا فشيئا حتى يزول السنام للأسفار تامكا مرتفعا قريدا متلبدا، كما تخوف عود النبعة وهو الشجرة الكبيرة السفين الذي يعمل السفن ويقطع الأشجار ليصلح السفينة. محل الشاهد: أو يأخذهم على تخوف أي على تنغص. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. إذن اتبعوه، اتبعوا نبيكم لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة جماعة يهدون بالحق وبه يعدلون. ما غمطهم من قوم موسى بنو إسرائيل. القوم تقال للذكور، وقد يدخل مع الذكور الإناث بالتبع، كما قال: إنها كانت من قوم كافرين. ولكن القوم تقال للذكور كما قال الشاعر: وما أدري وسوف إخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء. فالقوم تطلق لجماعة الذكور، وقد يدخل النساء مع الذكور بالتبع كما قال: كانت من قوم كافرين. كانت، ولذلك الجمع المذكر السالم هل تدخل فيه النساء أو لا تدخل؟ جماعة قالوا لا تدخل، وجماعة قالوا تدخل، ولأنه جاء إنها كانت من قوم كافرين، وقال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. والصحيح أن النساء يدخلن في الجمع المذكر السالم إذا كانت هناك قرينة تدل، مثل: من عمل كذا دخل الجنة، أو المسلمون يدخلون الجنة، أو المسلمون، إلا إذا جاء دليل يخرجش المرأة. هذا هو. وفي شبيه المسلمين اختلفوا، وما شمول من للأنثى جنفوا. ليس في دخول النساء في من شطط، وفي دخول النساء في الجمع المذكر السالم اختلاف. وفي شبيه المسلمين أي لفظ المسلمين اختلف العلماء هل النساء يدخلن أو لا يدخلن. والصحيح أنهن يدخلن إلا إذا جاءت قرينة تدل على خروجهن. نعم. أمة جماعة، والأمة تطلق على الجماعة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، وتطلق على الرجل الذي يقتدى به. إن إبراهيم كان أمة، وتطلق على البرهة من الزمن، والذكر بعد أمة أي بعد زمن، وتطلق على الدين، وأن هذه أمتكم، نعم أي دينكم. إذن الأمة إطلاقاتها في القرآن أربعة، تطلق على الجماعة وعلى الرجل الذي يقتدى به وعلى البره من الزمن وعلى الدين الذي يعتقده الإنسان، نعم دينهم واعتقادهم، نعم. يهدون يرشدون ويدعون بالحق، أي بسبب الحق، يهدون الناس ويرشدونهم بسبب اتباعهم للحق، وبه أي وبالحق يعدلون بين الناس فلا يظلمون. بعدين قال وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، وقطعناهم السبط زي القبيلة، في أولاد إسحاق، أولاد إسماعيل يقال لهم القبائل، وأولاد إسحاق يقال لهم السبط، السبط مثل القبيلة. إذن أبناء إسحاق صاروا من إخوان يعقوب صاروا 12، وكل واحد صارت منه قبيلة. إذن وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا، ولذلك قال أسباطا وما قال سبطا، لأن كل قبيلة فيها فخور، وإلا القياس يقول سبطا لأنه هكذا 12 شهرا، وهنا قال أسباطا لأن كل قبيلة في داخلها التفريق، نعم أمما بدل من أسباط. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه، قطعنا بني إسرائيل إلى 12 سبط، إلى 12 قبيلة أو 12 فخذ، أمما جماعات. وأوحينا أنزلنا إلى موسى الوحي حين استسقاه قومه، إذ ظرف لما مضى من الزمان، وقت استسقاء قومه حين جاءهم العطش في التيه، أن يضرب أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر منصوب بنزع الخافض بأن أضرب، أو أن المفسرة لا محل لها التي قبلها معنى القول دون حروفه، إذن أضرب أن أضرب أن يمكن مصدرية ويمكن أن تكون مفسرة، أن يضرب بعصاك الحجر، حجر كان عند موسى، هل أخذه من أي مكان أو حمله معه أو الحجر الذي شرد بثوبه، أقوال لا يثبت منها شيء، ولكن كان عنده حجر مربع يضربه بالعصا فكل جهة تطلع منها ثلاثة عيون، ثلاثة في أربعة كم؟ 12، وكل قبيلة تأتي وتسقي من تلك العين، وهذه آية من آيات الله، ولذلك كل ما أعطاهم الآيات كل ما قابلوها بالكفر. ذلك هؤلاء اليهود أمرهم عجيب، كل ما أنعم الله عليهم قابلوا النعم بما لا، بالكفران وبالعصيان وبإفساد الأرض، ولذلك عاقبهم الله بأمور كما ستأتي، من جملتها أنه أخبر أنهم يسلط عليهم من يذلهم إلى قيام الساعة. تأذن أي أذن ربك لا يبعثن، ولذلك هذا فيه معنى القسم، تأذن أذن والله لقد أذن وشرع ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. يقول كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، الآية، ولن ترضى عنك اليهود ولن النصارى، إيش إذن لا يمكن يرضوا عنا ونحن عندنا دين، هذا كلام من؟ هذا كلام الله، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا قوله الحق. هؤلاء لا يريدون منا إلا أن نتخلى عن ديننا، ما دمنا نتمسك بالدين ونصلي ونقيم شعائر الإسلام لن ترضى عنا اليهود ولا النصارى. إذن ونحن لا يجعلنا نقوى ونرتفع إلا بالتمسك بهذا الدين، لأن العزة والرفعة والقوة والمنعة في التمسك بالدين والعمل به، لأننا لو عملنا بهذا الكتاب حتما نتقوى. لا يمكن أن نتمثل هذا الدين إلا صرنا خير أمة أخرجت للناس كما أخبر الله عنا. إذا صار يضرب الحجر فتطلع من كل جهة إيش؟ عين، ويشرب منها كل سر. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن يضرب بعصاك الحجر، عصا الموجودة عنده هذه التي هي معجزة من المعجزات. فانبجست، وفي الآية الأخرى انفجرت. والانبجاس هو إما بداية الانفجار أو تعبير بمعنى اختلاف الأساليب ليبين جمال هذا الدين وحسنه وإعجاز هذا الكتاب. تأتي القصة بأسلوب وتأتي بأسلوب آخر، وكل متفق وكل جميل ليدل ذلك على حسنه وصدقه وجماله وإعجازه، وأنه يأتي بأساليب مختلفة ومع ذلك لا يناقض بعضه بعض ولا يخالف بعضه بعض. انبجست منه أي من الحجر 12 عينا. قد علم كل أناس كل سبط مشربهم، المحل الذي يشربون منه. وكذلك ظللنا عليهم الغمام، جاءهم قالوا جاءنا الحر فجاءت غمامة، وهي الوعاء الذي يكون فيه المطر رقيق، وغشى عنهم الشمس. وأنزلنا عليهم المن، المن هو شيء أبيض يشبه العسل ينزل على الأشجار، صار ينزل ويشربونه لذيذ ومفيد وطيب في البدن. والسلواء طائر يشبه السمانة على أصح الأقوال، وإن كانت السلواء قد تقال للسمن لكن العسل لكن في غير هذا الموضع. وقلنا لهم كلوا من حلالات وطيبات مستلذات ما رزقناكم، وما ظلمونا بما فعلوا من الكفران والعصيان، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بما فعلوا، حيث ربنا عاقبهم بأن الذين قالوا نحن لا ندخل، فقال هؤلاء كلهم لن يدخلوا، عقوبة لمن وقف في وجه أمر الله. ومات موسى وهارون في التيه، ثم استولى عليهم ابن أخيهم وقاد الناس حتى دخلوا. فلما قال لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، دخلوا يزحفون على أستاهم وقالوا حبة في شعرة أو حنطة في شعرة. إذن هؤلاء اليهود أمرهم عجيب، الله كثر منهم الأنبياء وأعطاهم ما لم يعطي لغيرهم، وكل ما أعطاهم الله نعم قابلوها بالنقم، ولذلك الله قطعهم في العالم لا يستمعون. وسلط عليهم من يسومهم بخت نصر، والآشوريين والبابليين ثم فرعون، ثم بعد ذلك سلط عليهم نبيه ثم والمسلمون، ثم بعد ذلك سلط عليهم هتلر، وهم الآن يتجمعون ليسلط عليهم، لأن الله قال لا يبعثن عليهم إيش إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. وقال وقطعناهم في الأرض، وقال لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة ومن وراء جدر. الجدار هذا هو الذي يكون الله أعلم ما لا يكون لهم فيه، ما يمكن يقابل اليهودي المسلم أبدا. وأكبر ما ينهزم به المسلمون تخلي عن الإسلام، أكبر هزيمة للمسلمين ترك الإسلام، عدم الفهم، عدم العمل، عدم التطبيق، البعد عن واقع، عن روح الإسلام، هذا الذي ينهزم به المسلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم، القرية سواء كانت أريحة أو مدين أو إيلة، المهم أنها في الشام، أنها في فلسطين، واختلف فيها، أو بيت المقدس. وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم، وفي الآية الأخرى خطاياكم، لأن هنا تقليل وهناك تكثير، لأن خطيئاتكم جمع تأنيث وهذا تقليل، وخطاياكم جمع تكثير وهذا للتكثير. وهنا قال وسنزيد، وهنا قال سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا، يعني غيروا الكلمة بكلمة أخرى. الذين ظلموا هذا الأسلوب يدل على أنهم غير جيدين ولا ينبغي أن يذكروا، الذين ظلموا هذا يدل على الاشمئزاز منهم والعيب لهم والكراهية، قولا غير الذي قيل لهم وفعلا غير الذي قيل لهم، لأنهم قيل لهم قولوا حطة وأمروا أن يفعلوا أن يأتوا يعني سجدا، ولذلك الأسلوب يدل بنوعيه على الفعلين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، وبدل الذين ظلموا فعلا غير الفعل الذي أمروا بأن يفعلوه، وهذا دل عليه السياق. فأرسلنا عليهم رجزا عياذا بالله عذابا من السماء بما كانوا يظلمون أو بسبب ظلمهم. ونرجو الله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من الظلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأن لا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نسألك أن توحد صفوف المسلمين وتقوي شوكتهم وأن ترد عنهم كيد أعدائهم. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تتجاوز عن سيئاتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نترك المجال للإخوان في ما يشكل لهم في حجهم، لأن الوقت أصبح يضيق، وبعض الإخوان ينبغي أن يتعرف على بعض الجوانب في الحج، لأن الحج كما ذكرنا في الدروس السابقة يلبس الحاج الإحرام في 5 أيام إذا أراد أن يتعجل، 10 و11 و12 و12. هذه الأيام 5 ينبغي للعاقل أن يكابد فيها، لا بد من المكابدة ليسلم لك حجك، لأن فيه الشيطان والنفس والناس، فيه ناس يشغلوك عن الله. فينبغي للعاقل الذي صرف مالا ووقتا أن يهيئ نفسه في هذه الأيام ليسلم له حجه، فلا يجادل ولا يفسق ولا يرفث، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال العلماء هذه أخبار بمعنى النهي، لا رفث لا ترفثوا، لا فسوق لا تفسقوا، لا جدال لا تجادلوا. ولذلك هذه الموارد التي يأتي منها الخلل للحج. فلذلك لما بين ما الحج المبرور، الحج المبرور هو الذي لا يكون فيه رفث ولا فسوق ولا جدال. نعم. والشيطان والناس والنفس لا يترك الإنسان يعني يأتي بالأجر كامل، لا بد أن ينغصوا عليه. فينبغي الإنسان أن يكابد، يقلل الخلطة ويشتغل بالذكر والاستغفار وقراءة القرآن وبالدعاء حتى يسلم له حجه. نرجو الله أن يكتب لنا ولكم الحج. وذكرنا أن أركان الحج 4، من عملها حج صحيح، أن يدخل في نية الإحرام، ثم يطوف طواف الإفاضة أو طواف الزيارة وهو بعد الرجوع من مزدلفة، هذا ركن. الركن الثالث الوقوف بعرفة، وهذا هو أخطر شيء في الحج، ولذلك ورد عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، لأن من أدرك عرفة يمكن الباقي يكمل فيما بعد أو يجبره بدم، لكن عرفة إذا لم تدركها فاتك الحج. وعرفة وقتها 24 ساعة من طلوع فجر اليوم 9 إلى فجر يوم 10 ليلة اليوم 10، والسنة أن الطلوع يكون من بعد الظهر إلى غروب الشمس، وأنت واقف في عرفة في محل داخل عرفة. وعرفته كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة. بعض الناس لا يقف في عرفة، يأتي وينزل في الوادي وعرنة بداية المسجد خارجة مع عرفة، بداية المسجد الكبير الموجود في عرفة خارجة عن عرفة، قبلة الصفوف الأمامية. لذلك إذا صلى مع الإمام الظهر والعصر جمع تقديم يدخل، أو يكون في معالم، إن شاء الله في معالم حد عرفة لا يكون خارج الحد، ولا يمشي من عرفة إلا إذا غربت الشمس، فإذا غربت الشمس عليه في عرفة خلاص يمشي. ومزدلفة ليست بركن، الصحيح أنها واجب، من قال إنها ركن هذا مرجوح، ومن قال إنها سنة مرجوح، وإنما هي واجب، والذي لا عذر له ينبغي أن يبيت بها، والذي له عذر يكفيه حط جزء من الليل فيها، يحط الراحل فيها جزء من الليل. نعم. والدليل على أن المبيت بمزدلفة ليس بركن حديث عروة بن مضرس حين قال له أكللت راحلتي ولم يبقى حبل من هذه الحبال أي المرتفعات إلا وقفت عليه أريحد، قال من صلى صلاتنا هذه أي صلاة الفجر في مزدلفة وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار. وهذا دليل الإشارة، لأنه إذا جاء لعرفة في آخر جزء من الليل يستحيل أن يبيت بمزدلفة، وقال فقد تم حجه، والذي يترك ركن لا يتم حجه، واضح؟ وهذا الذي يسمى عندهم دليل الإشارة، كما قال وحمله وفصاله 30 شهرا مع قوله تعالى وفصاله في عامين، فدل بدلال الإشارة على أنه أقل مدة الحمل 6 شهور. نعم. ورمي الجمار كله واجب، وينبغي أن ترمى الجمار بحجر بحصى، فإذا كان كبير مكروه، وإذا كان صغير لا يجزي، ويرمي المكان الحوض ليس الشاهق اللي كان موجود الجدار، لا يرمي المحل الأرض الشاهق، ويرمي الطرح لا يجزي، وغير الحجارة لا يجزي، وكون أنك تجمعها من مزدلفة لا يجب، تجمعها من أي محل، لكن إن لقت 7 الحصيات في جمرة العقبة يوم النحر لا يضر، لكن ليس لازم، وغسلها خلاف السنة، القطها وارمي بها. أما الذين يغسلونها وهذا ليس، ويرمي وتدعو عند الجمرة الأولى وترميها من أي جهة، وتدعو عند الجمرة الثانية وترميها من أي جهة، تدعو طويل، والجمرة الثالثة ترميها من جهة الوادي ولا تقف عندها، جمرة العقبة لا وقوف عندها ولا دعوة، السنة أنك ترميها وتنصرف لأنها محلها كان ضيق، ولا ترمى إلا من جهة الوادي، تجعل مكة عن يسارك ومنا عن يمينك، ولا بد في غير يوم النحر من ترتيب الرمي، ترمي الجمرة الأولى الجمرة الثانية الجمرة الثالثة. ومن كان عنده ضعف ومشكل يمكن أن يؤخر الرمي إلى اليوم الأخير، اليوم 13 أو اليوم 12، ويرمي الجمار ولا شيء عليه، لكن بهذه الطريق لا بد أن يرمي الجمرة الأولى والجمرة الثانية والجمرة الثالثة والأولى والثانية والثالثة والأولى والثانية والثالثة، لا بد أن يرميها على الترتيب ولا شيء عليه، لأن كل أيام الرمي وقت للرمي. لكن إذا غابت الشمس اليوم 13 انتهى الرمي، خلاص انتهى الحج، ما فيه رمي بعد هذا. والمبيت بمنى واجب عند الجمهور، وهذه الأنساك من ترك منها نسكا يرق دما، من ترك ركنا لا بد أن يأتي به أو يبقى حج لا يحج، ومن ترك واجبا فليرق دما، ومن ترك سنة أو ندبا فلا شيء عليه. وأهم شيء في الحج أن الإنسان يبتعد عن القال والقيل وعما ينقص له حجه. نعم. ولا ينسى المسلمين بالدعاء وإخوانه، لأنه لا مال له، لا مال عنده ينفق عليهم ولا قوة يدفع عنهم، فالدعاء لإخوانك المستضعفين والمضطهدين، فهذا إن شاء الله أنه مفيد. على كل حال أحبك الله يقول هل وجعلنا إن شاء الله من المتحبين فيه، هل أستطيع أنا أعمل عمرة وأمكث في مكة ومن ثم أحج مفردا؟ لا، أصلا أنت إذا عملت عمرة في هذه الأيام وجلست في مكة وحجيت هذا هو المتمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، لأن التمتع أن يحرم غير المكي بالعمرة في أشهر الحج ويأتي بالعمرة ويجلس في مكة حتى يأتي الحج ويطلع من مكة، لأنه هو سمي التمتع تمتعا لأن صاحبه تمتع بالجلوس في مكة وطلع بالحج ولم يذهب إلى المواقيت البعيدة. نعم، ولذلك المكي لا يلزمه الهدي، والتمتع يقال للقران وللتمتع، كل من التمتع والقران يقال له تمتع، والفرق بين الإفراد والقران النية. يقول لباك حجا لباك حجا وعمرة. نعم، ما حكم الصلاة بمياه الصرف المعالجة وأكل السمك الذي يعيش فيه؟ هذا سؤال كبير ينبغي أن تسأل عنه اللجان التي والمجامع، لأن الصرف الصحي نجس، لكن إذا عولج معالجة يعني يكون سليما ولا شيء فيه ولم تبق فيه آثار النجس كما يكون المياه التي في جوف الأرض، فهذا أمر، وكذلك السمك إذا لم يكن فيه. أما إذا كان فيه آثار هذا مشكلة، حتى قالوا الثمرة إذا كانت طول السنة تسقى بالنجس لا ينبغي أن تؤكل، وإنما يعطى لها منه سماد، أما إذا كان طول السنة يكون مشكل، فهذا يسأل عنه المجامع العلمية مع أصحاب الاختصاص. فالسؤال كبير، ولذلك الإجابة الصحيحة الله أعلم. نعم، يقول ما حكم من يفضح شخص بسبب أنه كان يفعل شيء ثم تاب هذا الشخص، لكن هذا الشخص يفضحه في كل، لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يتكلم في عرض المسلم إلا في أمور محدودة، والغيبة ذكرك أخاك بما يكره. لذلك الذي يريد أن لا يقع في الغيبة لا يتكلم فيما يقع بين الناس، من أراد السلامة من الغيبة لا يتكلم في الأمور التي تقع بين الناس، لأن أي كلام يقع في مجلس وترفعه لا يخلو من غيبة. وهذا لا هذا الذي يفضح الناس يوشك أن يفضحه ربه، من ستر على مسلم ستره الله. قال له هل لا كان قبل أن تأتيني؟ المسلم إذا رأى أخاه على معصية يستره ولا يفضح به، إلا إذا كان يعمل معصية تريد أن تعمل مشكلة، واحد يريد أن يولع نار أو يريد أن يعمل مشكلة، هذا واجب أن يقال له لا يؤخذ على يده. أما واحد عمل معصية لنفسه يعني هو كذب أو عمل شيء في نفسه، هذا ينبغي أن ينصح بينك وبينه وتستره، لأن من ستر على مسلم ستره الله. نعم، والذي يتتبع عورات المسلمين يتتبع الله عورته ويفضحه ولو في قعر داره. نعم، ما يمكن إنسان يتتبع عورات المسلمين إلا الله ابتلاه بقساوة القلب وعدم حفظ القرآن وفي النهاية الفضيحة، لأن الذي يتتبع عورات هذا خلق الله، هذا خلق الله، الله يرحمهم ولا يريد أن يؤذى خلقه. فلذلك ينبغي المسلم أن يتقي الله ويترك ظلم الآخرين، من عمل صالحا ومن أساء فعليه. أنت إن كان ولا بد تبين، لا يضركم من ضل، ما هو الاهتداء؟ ما الاهتداء؟ الاهتداء هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا قال الإنسان يا فلان ترى هذا يضر اهتديت، هذا ترى واجب يكفي، ولكن الذي لا يعمل هذا لم يهتدي كما سيأتي. يقول هل الأنبياء معصومون قبل البعثة كما أنهم معصومون بعد البعثة؟ الأنبياء معصومون بعد البعثة، أما قبل البعثة فهم مجبولون على الأخلاق الحميدة. نعم، امرأة كبيرة في السن تريد أن تجمع بين طواف الإفاضة والوداع ثم تسعى للحج بعد ذلك، فهل نعم يمكن هذا خلاف الأولى لكن يجزي. هل يجوز الحج عن الغير مقابل مال كبير؟ يجوز لكن خلاف الأولى إذا كان يريد المال. نعم الاشتراط جائز وإن قال به قلة من العلماء، لحديث ضماع بن الزبير بنت الزبير قالت أريد الحج وأراني وجعة، قال حجي واشترطي، يقول الإنسان لبيك، فإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، فإذا حبسه حابس يلبس ثياب ولا شيء عليه. إذن الذي يلبس الإحرام لا يفكه إلا بواحد من ثلاث: أول شيء الطواف بالبيت، يطوف بالبيت ويسعى ويفك الإحرام إن كان معتمرا أو متمتعا، أو يرمي جمرة العقبة يفك الإحرام. الثاني يحصر بالعدو لا بالمرض عند القول الراجح عند جماهير العلماء، وإن قال جلة من العلماء بأن المرض حاصر لكن هذا مرجوح. الثالث الاشتراط، إذا من دخل في الإحرام فلا يخرج منه إلا بواحد من الثلاثة: طواف بالبيت أو اشتراط أو عدو يمنعه من الوصول. نعم واضح. يقول لبيك فإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، لبيك إجابة لك حين قلت وأذن في الناس بالحج يأتوك، لبيك إجابة لك بعد إجابة للحج، فإن أتاني حابس ومنعني من الوصول إلى مكة فأنا لي أن نتحلل، فمحل لي أي مكان إحلالي من الإحرام حيث أي المكان الذي حبستني فيه، فيكون إذا جاء عرض له شيء يلبس ثياب ولا شيء عليه. هذا لا إيش هذا؟ هو كثير هذا، خلاص طيل على الناس كم الساعة. رجل أحرم من دون الميقات، هل يجوز له استبدال الدم بالصوم إذا عجز؟ الصوم عن العاجز، فما استيسر من الهدي إيش؟ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة. أما الواجد لا يترك الدم ويصوم، الصوم بعد العجز عن إيش؟ عن الدم. كيف يلبي الحاج عن لبيك عن فلان؟ كما قال الرجل لبيك عن شبرمة، قال له من شبرمة؟ قال أخ لي في الإسلام. قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة صلوات الله وسلامه عليه. إذا أردت أن أعتمر لأبي المتوفى ماذا علي من تحرم كما تحرم لنفسك وتعمل كما تعمل لنفسك؟ قل لبيك عن والدي، لبيك حجا، لبيك حجا وعمرة، لبيك عمرة، النسك الذي تريد. هل يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عند بدء السعي بعد قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله قال نبدأ بما بدأ الله به؟ هذا لا أعرف أنه يقال، لكن هو قال نبدأ بما بدأ الله به. نعم لكن لا أعرف أن هذا يقال في في في أنه من العبادة، وإنما العبادة لبيك لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. أما أنه يقول هذا لا أعرفه. يقول يريد أن يحج ويتمتع، المتعة يحج متمتعا، العمرة العمرة عن أمه والحج عن أبيه، يجوز ولكن كل أنت متمتع. نعم ولو فرقت بينهما، ناس يأخذوا الهدي من المدينة إلى مكة، فهل يجوز لي أن أعطيهم ثمن الهدي وأحج قارن مع العلم أني سأذهب إلى مكة بعد إرسال الهدي بعشرين يوما؟ هو إذا اشترى الهدي من مكة ما ساق الهدي، لكن يشتريه من المدينة ويحطه معه في السيارة، هذا هو السوق الآن. أما إذا أخذ المال واشتراه من مكة هذا ما ساقه. ما الفرق بين الأنساك المفرد والقارن والمتمتع؟ الفرق بينهم أن المتمتع والقارن تلزمه العمرة، يلزمه الهدي، لازم أن يذبح، والمفرد الحاج مفرد لا يلزمه. والذي يأتي بعمرة من التنعيم بعد الحج الذي يظهر أن أفضل له القران التمتع، والذي يسوق الهدي الأفضل له القران، والذي يأتي بسفر مستقل للعمرة وسفر مستقل للحج الأفضل له الإفراد. إذن كل من الأنساك فاضل باعتبار، الذي يسوق الهدي أفضل له القران، والذي يأتي بعمرة من التنعيم بعد الحج الأفضل له التمتع، والذي يأتي بسفر مستقل للحج وسفر مستقل للعمرة الأفضل له الإفراد. هل استخدام الحصى الذي رمي به يجزي؟ لا ينبغي، لا ينبغي. الحصى الذي رمي به لا يرمى به في ذلك الوقت. إذا تعجلت كيف أرمي الجمرات اليوم الثاني عشر؟ ترمي الثاني عشر ويسقط عنك الثالث عشر، لأن الحصيات كلها سبعون، فالذي يتعجل سبعون فقدت 21 كم يبقى؟ 49. إذا لا يرميها هذه تسقط عنه، لا يوكل، لا لا ما يلزم، ما دام مشى خلاص سقطت. ما حكم من أخذ مالا بالربا وما كفارته؟ أسأل اللجنة الدائمة عن هذا، لأن هذا مشكل وقت الدوام، لأنه مشكل هذا. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فمن انتهى فله ما سلف. إنسان إذا تاب بعد قبل أن يعلم الحكم اللي فات مشكل، لكن إذا كان قائم ينبغي أن تردها. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يعني هل يجوز لشخص تمتع قبل أن يؤدي عمرة الحج متمتعا لشخص آخر؟ لا يضر، لكن هو الذي لازم له من أن يذبح. يقول أريد شرح كل من الرفث والفسوق. الرفث كلمة مشتركة تقال للكلام البذيء وللكلام السيء، وتقال للأمور التي تقع بين الرجل وزوجه في أمور الجماع من بدايته إلى نهايته يسمى الرفث، وتقال للكلام السيء الساقط، كله مشترك. إذا الرفث لا يكون في الحج، سواء كان كلاما ساقطا أو كلاما نابيا أو كلاما معيبا أو كلاما حشوا لا ينفع، أو كان كلام الرجل مع زوجه أو مع النساء فيما يقع بين الرجل والمرأة في قضاياهما في, في, في, في الأمور الزوجية، هذا هو الرفث. مع المرأة مزاح لا يكون مزاح في هذا الجانب. أيوة، إذا كنت تمزح معها في أن الجنة يعني، أو في أمور طيبة، أو في قضايا الأكل والشرب، أما في قضايا النساء لا. أيوة، فلا رفث. إذن الرفث الكلام السيء أو الرديء أو الساقط من الكلام أو ما يقع بين الرجل والمرأة في قضايا الجماع من بدايته إلى نهايته كله. والفسوق هو فعول من الفسق، وهو الخروج عن الطاعة، فأدناه المعصية وأكبره عياذا بالله الكفر، وبين ذلك مفاوز. فكل الفسوق يبتعد الإنسان عنه. والفرق بين الفسوق والعصيان أن العصيان يطلق على الصغيرة والفسوق يطلق على الكبيرة. قال تعالى وكره إليكم إيش؟ الكفر والفسوق والعصيان، فجعل مراتب الذنوب ثلاثة: كفر وكبيرة غير مكفرة وصغيرة. ولذلك جعل مراتب الذنوب ثلاثة كما ذكره القرافي في فروقه، وأشار له النسفي في تفسيره عند قوله وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فقال مراتب الذنوب ثلاثة، يعني كفر وكبيرة وصغيرة. فالحاج يتركهم الثلاثة، يترك كل العصيان. نكتفي بهذا خلاص، إن شاء الله غداً.